السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت عام 88 في هالمنطقة هذه يسمونها منطقة جديليات. سابقا الحين ما شاء الله صارت مثل ما تشوفون الحين منطقة سكنية فيها آلاف البيوت. عام 88 هذه المنطقة كانت بر، أبدا ما تلقى فيها ولا مبنى إلى أن توصل ميناء الدوحة. أنا بحدد لكم الموقع هذا علشان اللي كان زاير الكويت أول يعرف الموقع، وأهل الكويت يعرفون طبعا. منطقة جديليات هذه في يوم من الأيام بالثمانينات كانوا مجموعة من الشباب، من بينهم لاعب كويتي مشهور جدا، لاعب كرة قدم، كانوا يتمشون في هالمنطقة هذه، وفي الظلام شافوا سيارة. السيارة هذه يعني في وسط البر، وهم كانوا باتجاههم رايحين إلى أطراف المنطقة في مثل البحر، الناس تصيد وكذا، واللي عندهم حضرة واللي عندهم شاليهات يسمونها الخويسات، كان هذا طريق يعني ودي للمنطقة هذه. المهم السيارة هذه كان وضعها غريب بالبر وظلام، والسيارة مبين عليها موديلها جديد وبيبانها مفتوحة، وجرس الباب ما زال مستمر يرن. فقربوا من هي بيشوفون، اعتقدوا ان صاحب السيارة هذا ممكن انه دخل هالبر هذا وغرز، يعني طبعت سيارته مثلا في البر وكذا ويبي مساعدة ومقطوع. المهم لما قربوا ولا هذه بنت طايحة على سكان السيارة، السكان اللي هو المقود، ينادونها الشباب لو سمحتي، عفوا أختي لو سمحتي وكذا، ما ترد عليهم. لما رفعوها ولا البنت منحورة على طول. قام واحد فيهم وركب السيارة وراح بلغ مركز شرطة صليبيخات، لأنه هو أقرب مركز شرطة للمنطقة هذه أيامها. المهم احضروا رجال الأمن وانقلبت الدنيا ودوريات وأدلة جنائية. الطب الشرعي لما حضر قال لهم على طول البنت هذه تشيلونها وتودونها المستشفى. الغريب أن الجثث أو الشخص المتوفي ما يتم نقله إلى المستشفى، يتم نقله إلى الطب الشرعي خلاص، لأن المستشفى ما لها دور إذا الشخص متوفي يعني، وأكدوا وفاته في الموقع. لكن دكتور الطب الشرعي قال لهم البنت هذه حامل والجنين اللي في بطنها إلى الآن على قيد الحياة. استغربوا، قال لهم هذه حامل تقريبا بالشهر التاسع على وشك ولادة. وفعلا ويطيرون بالجثة إلى مستشفى الصباح أيامها ويستخرجون الجنين، وسبحان الله يطلع حي ولد. طبعا الأم متوفية، والظاهر أن الجريمة وقعت بوقت بسيط يعني ما صار لها مدة، لكن سبحان الله على حظ هالشباب اللي مروا فيها المنطقة المقطوعة. الحين منو هالبنت هذه وشنو قصتها ومنو اللي نحرها وليش والبنت حامل؟ على طول انتم عارفين يا ربي تستر على الناس. دائما القضايا اللي فيها بنت ولا واحدة حامل الراي دائما يروح بعيد، وتبدا الناس يعني تأول، وهذا اكبر خطأ، لان في ألف سبب يدفع المجرم انه يرتكب جريمة، مو شرط الموضوع الشرف ولا موضوع كذا. لكن مبدئيا ورجال مباحث متعودين على مثل هالقضايا يعني اكيد يقولون لابد ان الموضوع له علاقة بأسرتها. طلعوا بياناتها عن طريق رقم لوحة السيارة، طلعوا بيانات البنت واستدعوا ابوها واستدعوا اخوانها، بدوا يحققوا معهم. طبعا لما قالوا لهم ان لقينا بنتكم مقتولة في هالبر وكانت حامل والجنين طلع حي وموجود الى الان في المستشفى, كانت بالنسبة لهم صدمة كبيرة. ليش؟ اول شيء الاب والاخوان انصدموا ان موضوع انها حامل, يعني نسوا موضوع انها انقتلت اصلا. قالوا يبا بنتنا اصلا مو متزوجة, شلون حامل وشلون الجنين؟ انتم متأكدين؟ قالوا اي نعم متأكدين. بنتك يعني مو عايشة معاكم؟ قالوا لا, احنا من زمان يعني منفصلين, يعني البنت تاركة اهلها وساكنة مع اختها الكبيرة, واختها هذه مرة ملتزمة ودينة وكذا, واحنا نثق فيها. قالوا لا اوكي, جيبوا الاخت الكبرى هذه اللي كانت البنت القتيلة ساكنة معاها. وفعلا تم استدعاها. الحين الاب والاخوان انكروا معرفتهم باي تفاصيل, لا ويبون ينتقمون, وبدوا اخوانها يهددون ومنو هذا وعلاقتها مع منو ومن اللي سوى فيها كذا ونبي نقتله ونبي نذبحه. قاموا رجال الامن وحجزوا الاخوان وحجزوا الاب, وهذا اجراء احترازي علشان لا يقومون اهم كذلك من الغضب والعصبية يرتكبون جريمة ثانية الى ان يتم فك طلاسم القضية. وفعلا الحين جرى البحث عن الأخت الكبرى اللي كانت الأخت هذه تسكن معاها. قاموا استدعوها أول مرة, رفضت إنها تحضر للمخفر, قالت أنا أجي وأنا عندي شغل وإن شاء الله راح أمر عليكم. يوم يومين يحاولون يطقون عليها باب شقتها, ساكنة في حوالي شقة بروحها, كل يوم الثاني يروحون يطقون عليها الباب يبون يستدعونها للتحقيق, يبي يعرفون شنو القصة. لكن تبين انها قاعدة تهرب, ما تبي تحضر للتحقيق. الرجال الامن اضطروا بعد عدة ايام مراقب لشقتها وشافوها ما قامت حتى انها تحضر للشقة, راحوا لها الى دوامها وألقوا القبض عليها داخل الدوام واستدعوها للمركز. لما دخلوها على الضابط, الضابط سألها سؤال, ليش ما انت موافقة تحضرين للتحقيق؟ قعدت تبكي البنت وكذا, وانا ما اقدر اتكلم وانا اخاف وراح يذبحوني وراح كذا. قال من اللي يذبحك؟ قالت انا ما ابي اتكلم علشان ابوي واخواني لا يذبحوني. قالوا لها يبا ابوك واخوانك محجوزين عندنا الحين, صار لهم كم يوم, نبي نعرف تفاصيل الموضوع. اختك القتيلة كانت ساكنة معاك ولا لا؟ قالت اي نعم كانت ساكنة معاي اكثر من سنتين. قالوا لها زين, فهمينا شو اللي حصل, واختك يعني حامل من منو وشنو القصة, منو الشخص اللي تسبب حملها؟ البنت قعدت تبكي, قالت حرام عليكم لا تظلمون اختي, اختي متزوجة على سنة الله ورسوله. رد عليها الضابط قال لها شفت الحين وجودك في التحقيق مهم, ابوك ما يدري انها متزوجة ولا يدري انها حامل, واخوانك يهددون بالشخص اللي تسبب هالموضوع, واحنا ما احنا عارفين اختك حاملة حمل شرعي ولا غير شرعي, لازم توضحين لنا القصة. قالت انا بقول لكم الموضوع من البداية, كنت عايشة في بيت ابوي وتزوجت, لكن الشخص هذا اللي تزوجته انسان ما هو محترم وتطلقنا, ولان انا صار عندي التزامات ودوام وكذا وكنت ساكنة اصلا في حولي مع زوجي السابق, فطلبت من ابوي انه يخليني في شقتي بعد طلاقي, يعني انا مستقر هناك, وبيت ابوي ما كان يكفي يعني اني ارجع اعيش معاهم, وانا انسانه ملتزمه ولذلك ابوي كان يثق فيني, وحتى اخواني كانوا يعرفون اخلاقي ويعرفون سلوكياتي اني انا مره ملتزمه وما عندي اي مشاكل. لذلك خلوني أسكن بروحي. لكن المصيبة في أختي. أختي هذه أطلبت يوم الأيام أنها تسكن عندي. قالت حق أبوي وخاني بما أن أختي قاعدة بروحها أنا بروح أسكن معها. قالوا لا لا مستحيل. وأنا رفضت أصلا أنها تسكن معي. لكن بعد إلحاح منها وكذا مرة وزعلت ومن هالأمور أنا وافقت. لكن لما عاشت عندي بديت أشك بسلوكياتها. بديت أشك بسلوكياتها. فبديت عاد أكلمها واضغط عليها وأهددها أني أطردها وأرجعها بيت أبوي. إلا تقولي شنو قصتها؟ منو الشخص هذا اللي قاعدة تكلمه؟ وخصوصا أنها كانت تستخدم التليفون الأرضي اللي كان في شقتي. ما أدري تكلم منه. المهم يوم الأيام وصارحتني بالموضوع. قالت لي أنا أحب شخص عراقي الجنسية. قلت لها زين وبعدين؟ وقالت هذا الشخص يعني نيته سليمة ويحبني ويبي يتزوجني وعلى سنة الله ورسوله وأنا خايفة أن أهلي يرفضونه. قالت لها ليش يرفضونه؟ أو في شيء؟ قالت لا لأن هذا أصلا عايش في الكويت بس بطريقة غير مشروعة، يعني دخل الكويت بالتهريب أو يعني بتجاوز الحدود أو عن طريق البر أو البحر. المهم فالرجل بياناته غير قانونية في الكويت، حتى أن الزواج ما راح يكون زواج رسمي، فيبي تزوجني مثل العرفي، يعني زواج عرب، يعني زواج يعني على ورق، هو زواج شرعي لكن ما هو قانوني، لذلك مجرم. قالت مستحيل أبوي وإخواني يوافقون على شخص يعني وضع غير قانوني وشخص يعني أكيد لا هو موظف ولا يقدر يعيشك، شلون يتوافقون عليه؟ قالت أنا أحبه وأنا بتزوج. المهم فعلا تقدم هذا الشاب لأسرة الفتاة، وتفاجأت البنت اللي هي اللي تحبه هذا أن أبوها وإخوانها لما جاهم الشاب وقال لهم أن أنا وضعي تعبان وأنا قاعد هني بشكل غير قانوني وما عندي فلوس، هو كان معتمد على الفتاة لأن كانت هي الظهر تحبه وقالت له أنا أصرف عليك وأنا أعطيك اللي تبي بس تزوجني. لذلك كان داش بعشم. لكن أبوها وإخوانها لما عرفوا أن هذا يعني حيل مصدق نفسه وهو شخص أصلا مخالف للقانون وقايل لهم أن أنا يعني بنتكم هي اللي راح توفر الشقة وهي اللي أنتم فاهمين شلون. تخيل أنت واحد يتقدم حق واحدة من أهلك وتسأل أنت موظف يقول لا، تسأل أنت يعني عندك إقامة مثلا يقول لا ما عندي، شلون أنت قاعد هنا؟ والله أنا بشكل غير قانوني. زين عندك مهر؟ قال لا والله يعني بنتكم ما تبي مهر، قالت لي ما لا داعي المهر وما لا داعي تسوي لي عرس، حتى الشقة هي راح توفرها لي لين بعدين أنا أرتب أموري. المهم ما عجبهم الكلام وحسوا أن هذا كأنه مستهين فيهم، فقام أبوها وإخوانها ويضربونه ضرب في هالدوانية لين كسروه وطردوه برا البيت. المصيبة في البنت هذه اللي زعلت على أبوها وإخوانها، ليش تضربون الشخص هذا اللي جاي يتقدم لي واللي أنا أحبه واللي أنا كذا؟ مالكم بالطويلة الحين اللي تسرد الأحداث أختها الكبيرة تقول بعد ما طردوه قررت أختي، قامت أختي وقررت أنها تتزوجه غصبا عن أبوي وعن أخواني، راحت خذتها من إيده وتزوجوا عند شيخ عربي، يعني زواج عرفي، ولا واجبرت أختها اللي أكبر منها أن مبدئيا يعيش هذا الشاب معاهم في شقة أختهم الكبيرة، إلى أن يدبر نفسه وإلى أن يشوف له وظيفة وإلى أن ترتب الحياة. تقول أنا في البداية رفضت وقلت مستحيل أني أساعدك، أنك تعاندين أبوي وأخواني، ممكن أن يجون هني في أي يوم ويذبحوني ويذبحونك. قالت لها اطمئني، ما راح يدرون بموضوع زواجي العرفي، وراح أسكن معاك وهو معانا كذلك. وتقول هذه الأخت الكبرى، تقول أنا كنت أشتغل وظيفتين، الصبح دوام والعصر دوام، يعني كنت يعني ما أقعد كثير في الشقة، فوافقت وقلت الله يستر إن شاء الله وتسهل أمورها، وبعدين إيه تنتقل تروح شقة بروحها. أتقول لكن حصل اللي ما يحمد عقباه. يوم الأيام ويطقون علينا رجال المباحث الباب، وين فلان اللي هو زوج أختي هذه؟ قلنا لهم والله مو موجود. ليش؟ فسألونا يعيش هني أهو؟ قلت لهم إيه نعم، قلت لهم إيه نعم يعيش عندنا هني. قالوا هذا مطلوب على قضية ولازم يسلم نفسه علشان لا تحملون المسؤولية. قالت خلاص أنا إذا جاء راح أبلغه في الموضوع. قالوا لها ماشي. ارجعوا رجال الأمن بعد فترة، ولا فعلا ألقوا القبض عليه، الظاهر كانوا راقبون الشقة، ولما رجع امسكوه. تقول هني يعني أختي بدأت تبكي وتنهار، وكانت متزوجة يعني من وراء أهلي وجازفت، والحين هذا مسكوه ويبون يبعدونه عن الكويت. عنده قضية، ظاهر قضية مالية، لكن بالإضافة أن اكتشفوا هذا وضعه غير قانوني في الكويت، فقرروا كذلك أنه يبعدونه. تقول الحين أنا شنو أسوي وأختي طلعت حامل منه؟ فبدينا أنا وأختي نراكض وراه بالمخافر بمراكز الشرطة وإدارات الإبعاد، ونبي نثبت لهم أن هذا زوجها، شلون تبعدونه وهو زوج فتاة كويتية والحين البنت حامل منه؟ يعني حرام. لكن تعرفون اللي هو الزواج العرفي غير معترف فيه أصلا، يعني ما يتم يعني الاستناد عليه كوثيقة رسمية، لازم يتم تصديقه. تقول يعني احنا أيسنا من أن يتم الإفراج عنا، وكانوا خلاص يبون يبعدونا في أي لحظة. تفاجأنا أن دخل علينا وهو الشاب هذا يوم الأيام وقال أنا هربت وإن شاء الله أنهم ما ينتبهون وإن شاء الله كذا. تقول ما مرت ساعات إلا داخل علينا رجال المباحث مرة ثانية وألقوا القبض عليه وهو داخل بتهمة الهروب من رجال الأمن. هني كبرت القضية وصار من الصعب حل مشكلته اللي هي مشكلة الإبعاد. لما زرناه في أحد المرات طلب من أختي أنها تجيب له أغراضه وأنها تستعد أنها تسافر معاه للعراق علشان تعيش هناك. طبعا أختي رفضت، قالت مستحيل أنا أترك ديرتي وأروح هناك. قال لها أنا شو أسوي، خلاص راح يبعدوني وانت الحين حامل، فانا شو اسوي؟ يعني اخليك واروح العراق على ابعاد، وانا ترى مطلوب للتجنيد في العراق، يعني اذا رحت كذلك راح تتم محاكمتي هناك وراح ادخل التجنيد وراح اطول على ما ارجع لك. قالت انا مالي شغل. المهم قال لها جيبي لي اغراضي وخلينا نشوف لما ارجع العراق احاول ارجع مره ثانيه للكويت. قالت اوكي. ارجعت البيت ولمت اغراضه، ومن بينهم أوراق الرسمية وأغراضه هني كانت الكارثة. شنو الكارثة؟ أن البنت لما جمعت أوراق الرسمية اللي كان محتفظ فيهم في صندوق في شقة أختها الكبرى، تبين أن في ورقة، تبين أن في ورقة لولد معاق من ذوي الاحتياجات، وهذا الولد مسجل باسم زوج أختي لكن في العراق. هني اختي انتبهت ان في شيء في سر مخبيه هذا الرجل. فلما قعدت تبحث في الاوراق وتدقق ولا اصلا طالع متزوج وعنده 3 أولاد من بينهم اللي هذا من ذوي الاحتياجات وكان يراكض معاملته الظاهر وكان مخبي الموضوع عن اختي. هني طبعا اختي انهارت وقررت انها تطلب الطلاق وفعلا تم الطلاق بينهم. بعد فترة بعد ما اخذ محكوميته عندنا في الكويت كم شهر تم ابعاده بالفعل الى العراق. وقام يتصل علينا من العراق على تليفون الارضي. طبعا قبل ما في موبايلات نادرا جدا اللي عنده موبايل اللي هو النقال. فكان يتصل ويقول لها يعني انا الحين ليش تطلقيني، انا شنو ذنبي؟ قالت له انت كذاب وانت طلعت متزوج. وهني اكتشف انها عرفت عنه كل شيء. فقالها زين الحين انا ابي اللي في بطنك شنو مصيره؟ قالت له خلاص يعيش معاي، انتهى الموضوع، لما يكبر يدور على ابوه. لما شافته مصمم قالت له انا بقول لك شيء. قال لها شنو؟ قالت له انسى انك تشوفه لان اصلا هذا ما هو ولدك. طبعا الصدمة كانت كبيرة جدا عليه. قال له شلون ما هو ولدي؟ قالت له هذا من شخص ثاني، ترى هذا ما هو ولدك وانا خدعتك وارجوك مرة ثانية لا تتصل، احنا انفصلنا وخلاص وانسى الموضوع وهذا ولد الناس انت مالك علاقة فيه. طبعا انهار الرجال وانت خدعتيني وانت كذا. وهو اصلا ما كان مهتم فيها لكن كان يعتقد ان اللي في بطن هذا ممكن انه يكون مثل مسمار جحا، يعني اي وقت يبي منها شيء على بنا ولده عندها يطلب منها وكذا. وفعلا كان يطلب منها نقود انه ترسل له هناك علشان كان يبي يدفع لإدارة التجنيد هناك علشان يسووا له عفاء، كان يبون مبالغ. اذكر يعني اول يروحون هني عندنا في السفارة في الكويت يدفعون كم ألف أن يتم تأجيل أعتقد التجنيد أو إلغاءه لأي ظرف يعني. طبعا المهم فكانت هي ترفض وتقول له خلاص العلاقة بيننا انتهت واللي ببطني أصلا ما هو لدك، أنت تفهم أنت تفهم. قالت له افهم هذا ما هو لدك، وتسكر التليفون بوجهه. بعد فترة زارتنا أخت الزوج هذا، زوج اختي. اخته كانت عايشة عندنا هني في الكويت ومتزوجة شاب فلسطيني وكانوا عايشين كذلك في حولي. فكان في زيارات سابقة يعني لما كانت علاقتهم طيبة بين بعض ما في مشاكل كانت تزورنا. المهم جت وطقت علينا الباب، ولا هذه اخت طليق اختي. قلنا لها نعم شنو تبين وخلاص وانتهى الموضوع بينهم. قالت لا انا بتأكد من شيء، هل فعلا اللي في بطن اختك هذا ولد اخوي؟ فرحت ناديت اختي وواجهتها في الموضوع وقالت لها لا مو صحيح، هذا من شخص ثاني وانا كنت اخونه وبقول لكم صراحة مالكم اي شيء عندي خلاص ولا تزورينا انت بعد خلاص ما بأشوفك. قالت له زين أبي منك شغلة. قالت له شنو؟ قالت له هو هناك وضع تعبان وانت عارفة هو طالع متزوج وعنده عيال ومطلوب للتجنيد ووضع تعبان وكان عندكم في الكويت وابعده فمحتاج فلوس. يقول لك إذا تعطيني فلوس يعني أسد فيها بعض التزاماتي أنا راح يعني أنساك وما راح أزعجك. قالت أنا ما عندي ولا فلس، وطردت أخت طليقها من شقتي. بعد كم يوم وقام يتصل طليق اختي علينا مرة ثانية، راح اقتلك وراح اسوي فيك وراح ادخل الكويت عن طريق التهريب مرة ثانية مثل ما دخلت في اول مرة، وصدقيني راح انتقم منك. تقول احنا عشنا في رعب وخفنا انه فعلا انه يوم الايام يقدر انه يدخل الكويت ويقتلنا. لكن أختي فيها الفترة كانت تحاول أن تسقط اللي في بطنها بكل وسائل، ما قدرت، كان عندها الحمل ثابت وما نفع أي طريقة تسويها. طبعا أنا كنت أنصحها أن هذا حرام وأن هذا قتل ومن هالكلام، لكن ويوم الأيام بلغتني أنها تبي تروح السوق، وطلعت فعلا من الشقة الساعة 10 الصبح وما شفتها بعدها، إلى أن سمعت بعدين خبر العثور عليها مقتولة في سيارتها في أحد المناطق البرية، وهذا اللي عرفه عن الموضوع بالكامل. الحين شلون يتأكدون من صحة كلامها؟ لابد أن يصارحون أبوها وأخوانها ويعرفون من اللي قتلها. هل هو الزوج فعلا الطليق قدر أنه يدخل الكويت ويقتلها، أو أن شخص نفذ هالجريمة بدافع السرقة لأنه كان معاها مبالغ مالية؟ المهم بدأ التحقيق مرة ثانية مع الأب والأخوان، لأنهم شاكين فيهم أن معقولة ما كانوا يدرون أن أختهم حامل، ما كانوا يدرون موضوع زواجها. والصدمة اللي اكتشفوها رجال الأمن أن الأب كان متبري من بنته، لأن عرف أن بنته رايحة من وراه وتزوجت هذا الشاب لكن بشكل عرفي، يعني كان عنده خبر. لكن ليش ينكر أن بنته ما كانت متزوجة وأن بنته ما هي حامل؟ هل كان عنده علم مخبي أو أن انتقموا من بنتهم؟ وهذا التحقيق اللي حصل. اضغطوا على الأب، اضغطوا على الأخوان، أبدا كلهم أثبتوا بالدليل القاطع عن مكان وجودهم طول اليوم اللي حصل فيه الجريمة، حجزوهم على ذمة التحقيق إلى أن يتم الكشف عن الجاني. راحت الأيام وجدت الأيام وتم الإفراج عن الأخوان وعن الأب والبنت، وتم تسليم الطفل إلى الشقيقة الكبرى للبنت هذه المقتولة علشان تربيه. ومن عام 88 بعدها بسنتين وصار الغزو وضاعت السالفة وانحفظت القضية وما حد عرف منو قتل البنت هذه اللي كانت حامل. وتعرفون الغزو ضيع كثير من القضايا، حتى ان في متهمين كانوا محكومين بالاعدام كلهم طلعوا، ما جت على قضية هذه، وهذه القضية انحفظت اصلا. وتمر الايام وتجي الايام وتعالي يا اشهر وروحي يا اشهر، وتجي الصدمة الاخيرة والقاضية لرجال الأمن عام 93 من منو؟ من الأخت الكبرى. تقدمت يوم الأيام إلى النيابة العامة ببلاغ تبي تعترف وتبي تكشف سر مقتل أختها عام 88. والله الأخت الكبرى هذه عندها بلاوي، استدعوها قالوا لها تكلمين عن أي قضية. قالت قضية مقتل أختي عام 88 في منطقة الجديليات بجانب ميناء الدوحة. المهم يطلعون ملف القضية، قالوا لها إيه نعم صح القضية هذه محفوظة، لأنهم ما عرفوا الجاني، أصبحت ضد مجهول، وخصوصا أن طليقها يعني غير موجود في الكويت وصار الغزو وضاعت السالفة. قالت أنا بكشف لكم التفاصيل علشان تكون القضية بالنسبة لكم واضحة. قالوا لا تفضلي. قالت أيام الغزو طقت على باب شقتي أخت طليق أختي اللي توفت، وكان معاها زوجها شاب فلسطيني. لما دخلوا عندي في الشقة كان معاهم عساكر، وكانوا العساكر هذول من الجيش الشعبي. هذه البنت كانت معطيتهم فلوس وقالت لهم أنا بدخل على هالبيت، لأن هذول يعني كانوا مع المقاومة من هالكلام علشان تحرضهم إن يعملوا لها مثل الحماية. فدخلت على شقتي وخذت كل الأثاث وكل ما أمتلك بهالشقة. أنا انصدمت فيها، لما دخلت وقالت لي شوفي تدرين من اللي قتل اختك عام 88؟ طبعا الكلام هذا الحين لما دخلت عليها ايام الغزو يعني بعد سنتين من الجريمة. قالت على فكرة اخوي اللي هو طليق اختك قدر انه يدخل الكويت تهريب وقتلها في المنطقة البرية ورجع مرة ثانية على العراق. تقول انا هني فهمت حقيقة مقتل اختي، لكن كذلك هذه كانت حقيرة وخذت كل ما املك وانا كنت خايفة انها يعني تتبلع علي، وكان الوضع شوي ايام الغزو مربك جدا فما قدرت اتكلم ومشت. بعد شهرين واثناء الغزو كذلك طق علي الباب طليق اختي، انصدمت قلت له حسبي الله حسبي الله عليك قتلت اختي وارسلت اختك وخذت كل اثاثي. تقول حتى هو استغرب ان الشقة ما فيها اي شيء، كنت قاعدة على الارض ما عندي شيء انام فيه. قال لي ترى انت فاهم الموضوع غلط، والله انا ما ارسلت اختي، واختي هذه حقيرة، واقسم بالله العظيم انا لا دخلت الكويت تهريب ولا قتلت طليقتي اللي هي اختك، ترى هذه تكذب عليك. تقول انا سألتها اجل من اللي قتل اختي؟ قال لها اللي قتل اختك هذه اختي مع زوجها الفلسطيني. تقول انا انصدمت، قالت لا انا ما صدقك. وقال لها واكبر دليل على هالكلام هذا انها سرقت منها مبلغ 200 دينار، لانها كانت تعتقد ان اختك عندها مبالغ كبيرة وقدرت انها تستدرجها وراحت فيها الى منطقة برية، وكان زوجها يتبعهم بسيارة ثانية الى ان وقفوا وهو نزل من سيارته وتوجه لاختك وقام ونحرها بالسكين. لما فتشوا محفظتها ولا ما عندها الا 200 دينار، وبلغتني في الموضوع ايامها وقالت لي ان انا انتقمت لك لانها خانتك وحملت من شخص غيرك. وانا كذلك كشفت الحقيقة، قلت له ان اختي ما هي خاينة واللي في بطنها فعلا هذا هو ولدك، وترى على فكرة الولد على قيد الحياة وتم انقاذه بعد ما كشفوا على جثة اختي. هني انصدم ان ولده الى الان عايش. تقول انا خبيت الولد عنه وما خليته يشوفه لانه كان عندي اصلا في الشقة وهو ما يدري، ومشى رجع للعراق، ومن ذاك اليوم انا ما شفته. وقعدت من بعد التحرير الى سنة 93 وقت التحقيق معاها. تقول انا كان ضميري انبني، وانا صراحة الولد الحين انا متورطة فيه، الولد ما عنده بيانات، والولد هذا ابوه شاب عراقي وامه اللي هي اختي اللي توفت عام 88، الولد الحين صار عمره 5 سنوات وفوق ما عنده اي اثبات. المهم مالكم طويل، ثبتوا النيابة اقوال الاخت الكبرى هذه في القضية، وقعدوا يبحثون عن القاتلة وعن زوجها الفلسطيني. تبون الصدمة؟ ان بعد سنة من البحث في السجلات يبي يعرفون وين راحوا هالفتاة هذه العراقية وزوجها الفلسطيني اللي هي اخت الطليق. وبعد عدة تحريات تم اكتشاف وجود اسم هذه الفتاة وزوجها من ضمن الضحايا باحد التفجيرات اللي حصلت ايام الغزو. وهني يعني رب العالمين خذ حق هالبنت هذه المسكينة اللي ماتت وتسجلت قضيتها ضد مجهول. طبعا تم توثيق القضية بالكامل، وانا حصلت على شخص موثق هالقصة هذه، كانت من الغرائب. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.